ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. نعم، هذا هو التفريق الصحيح، أن ما ذبحوه للحم، أن ما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فإنه يؤكل. أما ما ذبحوه تقربا لأعيادهم، تقربا لغير الله، أو ذكروا عليه اسم غير الله، ذكروا عليه اسم غير الله كاسم المسيح ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أكله، لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسمي، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال ابن عمر: يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح، وقد كرهه ابن عمر. إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. نعم، هو كما سبق وتكرر أن وتحرر لنا أن ما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فإنه مباح، قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وما ذبحوه تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى كالتقرب إلى المسيح أو ما يذبحه القبوريون للأموات، وإن كانوا يدعون الإسلام فهذا لا يؤكل، لأنها ذبيحة مشرك، ذبيحة المشرك لا تحل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.